فينبغي الإنسان أن يتحرى السنة في تلاوتها في مواضعها، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا نختم آخر جزء في القرآن وهو جزء النبأ، لكنه قد فاتنا سورة وهي سورة الانفطار إذا السماء انفطرت، نكملها إن شاء الله في اللقاءات القادمة، على أن الأسبوع القادم ليس فيه لقاء إنما فيما بعد إن شاء الله. والآن إلى الأسئلة ونبدأ باليمين. نعم. هل تجبر الإنسان على الغسل من الجنابة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا طلب زوجها من ذلك منها ذلك فإنها تجبر على القول الصحيح، وإن كان هذا لا ينفعها لأنها لن تصلي، لكن ينفع زوجها بالنسبة لجماعها إذا أجبرها أن تغتسل وجب عليها أن تغتسل. وقال بعض أهل العلم إنها لا تجبر، لكن الراجح أنها تجبر لحق الزوج. نعم. ابن الشيخ بارك الله فيكم، عندما في الديار الموضية إذا مات الميت وانتهى الناس من دفنه يقوم أحد الحاضرين ويدعو والناس يؤمنون خلفه ويواظبون على هذا. بارك الله فيكم وأعزوني يعني الوضع صحيح في الدعاء. هؤلاء أخذوها، يعني هؤلاء الذين إذا انتهوا من دفن الميت وقفوا وقف أحدهم وقام يدعو، أخذوا هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فأصل عملهم لا فعملوا هذا له أصل، لكنهم أخطأوا في كيفية العمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو لأصحابه ولا كان الصحابة يدعون بعضهم لبعض عند الدفن، لكن يقال للناس استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت وكل من استغفر له وحده، هكذا السنة. ما شاء الله شيخ. نعم. شيخ الله. صار. صار واحد. ما في سؤال. صار واحد بكل حال. أشهد. أهل الشباب من مدينة رفحة قدمنا إلى منطقة القصيم لزيارة بعض المشايخ والعلماء. فأولا نقول إن نحبكم في الله ونبلغكم سلام أهل أهالي رفحة ويدعونكم إلقاء المحاضرات والدروس العلمية، فإن المحاضرات عندنا قليلة يا شيخ. يريد بعض الدعاة بعض العلماء بعض المشايخ يزورون في مدينة الشمال في منطقة رفحة. أما سؤال يا شيخ، هناك رجل توفي وعنده ثلاث زوجات، فكانت أحد الزوجات كانت حامل، فلما مات الزوج وضعت بعد 10 أيام، فهل فات عدتها بقية الزوجات؟ أولا نقول أن نسأل الله أن يحبكم كما أحببتم فيه، وبالنسبة للإخوان في رفحة لا شك أنهم محتاجون إلى من يرشدهم ويعذبهم، وأظن في من عندهم من المشايخ كفاية، يمكن أن يعني يطلبوا من رئيس المحكمة ومن كان من طلبة العلم هناك أن يجلس لهم ولو بأسبوع مرة. وأما المحاضرات العامة فأرى أن يكتب إلى جهة المسؤولة حول هذا الموضوع ويرتب على المشايخ محاضرات. وأما الجواب على السؤال، فالمرأة الحامل التي وضعت بعد موت زوجها ب10 أيام تنقضي عدتها، والزوجتان الأخريان يبقيان إلى أن يتم لهما لكل واحدة 4 أشهر و10 أيام من موت الزوج، ومن كان حاملا تنقضي حتى تبع الحج. يريد هذا قول الله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقولك لغير الحوامل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وسبيعة سمية رضي الله عنها مات عنها زوجها وهي حامل فنفست بعد موته ببيانه، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. نعم. فضيلة الشيخ نفع الله بينكم الإسلام والمسلمين، فضيلتكم رجل اشترى منزل ب2 مليون رواد ثم أثثهم ب600,000 بعد ذلك ثم إيش؟ أثثهم ب600,000 ريال بعد ذلك اشترى سيارة ب300,000 ريال

وكتاب بين أيديهم الذي بين أيديهم. ثم أيضا ربما يكون الرجل شابا جميلا يسلم النساء، لهذا نرى أن الأولى أن يكون تحريص الرجل للنساء بواسطة الشبكة التلفزيونية، وأن يجعل مقابل وجه الرجل ورقة من الكرتون أو غير الكرتون حتى لا يتبين وجهه للنساء. هذا هو الأحسن والأبعد عن الفتنة. في الثوب والشعر الثلاث ايش؟ وهي تعكف في الشعر والثوب الثلاث. نعم، ومرت لا نسجد على سبيعهم وأن لا أكف. الشعر كان الرسول صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب إلى منكبيه أحيانا أو إلى شحمة أذنيه أحيانا، والشعر إذا كان لينا ينساب حتى يرد إلى الأرض. ذكر الإنسان أن يكتب هذا الشعر ويعطف عنه يربطه. وأما الثوب فأعرف أن الثوب إذا أراد تسجد لا تكفه، بعض الناس إذا أراد يسجد يقطع الثوب وهذا منهي عنه. دع الثوب على من هو عليه. قال العلماء الحكم من ذلك هو أن يكون سجوده شاملا لثيابه وشعره كما هو يسجد على الأعضاء السبع. ولهذا قرنها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد قال أمرت أن أسجد على سبع أعضاء أو أعظم وألا أكف شعرا ولا ثوبا. لا أكف الكل الثوب اللي في أسفل. وأيضا المقصود أن تكفه لأجل الصلاة، أما لو كان الإنسان قد كفه من قبل لشغل أو نحوه فلا بأس أن يبقيه على ما هو عليه، لأن قوله أن أسجد ولا أقف أي لا أقف عند السجود، أما ما كان مكفوفا من قبل فلا بأس. ما في أسجد، ما في أسجد إلا على الترتيب، لا يغطي واحد. يسأل آخر واحد عليكم السلام. فضلت الشيخ لي مثلا في الدراسة وأظنه زي ما قلت انتهى الوقت يمكن تحتاج إلى مغامرة شخصية معك، هل أحظى بذلك؟ إيش؟ مثلا في الميراث. ما هي الميراث؟ نعم؟ ما هو ميراث؟ ميراث رجل متوفي. نعم. فهو رجل متوفى في السعودية وله مبلغ في السعودية موجود هنا، وله زوجته وأبنائه ووالدته ووالده. فقبل أن يتم تقسيم الميراث توفى والده. نعم. فالمثلة محتاج إلى شوية تفصيل لو تكرمت يعني. على كل حال أولا يقسم ميراث الولد الذي مات في السعودية، يقسم بين ورثته اللي هناك ومنهم الأب على حسب قرار الله، للأم السدس وللأب السدس والباقي للأبناء، هو للزوجة ولا لا؟ وللزوجة الثمن والباقي للأبناء والبنات للذكر من تحضر الجاي. ثم يقسم ميراث الأب بعد ذلك ميراث الذي ورثه من ابنه والذي كان عنده من قبل، يقسم بين الورثة. الورثة الآن زوجة اللي هي أم الميت الأول وأبناء، إن كانوا أبناء فأبناء ابنه لا يرثون، وإن لم يكن له أبناء فأبناء ابنه ينزلون لمنزلة الأبناء. وموسى يقول له انتهى الوقت وهو كذلك لأنه أدن الآن. وإلى اللقاء إن شاء الله القادم، نسأل الله أن يجعلنا لكم من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من سلك طريقا نلتمس فيه العلم. لا لا الكف لا ينقص لأن الشماع الناس يلبسونه على صفة متعددة، أحد يلبسه هكذا كلبسي يعني ثابت الطرفين، وأحد يلبسه هكذا يعني يرد الطرفين من الخلف، وأحد يلبسه هكذا أيضا ينسف الطرفين على الهامة والكفار، سواء يختلف اللباس. ولهذا نجد الإمامة في عهد الرسول تلبس وهي مكفوء لأنها مطوية على الرأس، يعني لبس أشماء يختلف فيه الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.